فهم الفرق بين مسؤولية وإلقاء اللوم. لتحقيق النجاح الحقيقي، عليك أن تدرك فكرة محورية: تحمل المسؤولية بنسبة 100% عن حياتك. قد يبدو هذا مفهوم محيرا للبعض، فماذا يعني حقا أن تتحمل مسؤولية كاملة عن كل ما يحدث في حياتك؟ لا يعني ذلك أن تلوم نفسك على كل موقف سيء أو خطأ مررت به. وهنا يكمن التحدي أكبر: هل تعرف الفرق بين مسؤولية وإلقاء اللوم؟ كثيرون يخلطون بين مفهومين، ولكن فهمك العميق للمسؤولية هو ما سيحدد قدرتك على التقدم في مسيرتك نحو النمو الشخصي. إذا لم تتحمل مسؤولية الكاملة عن حياتك، فستجد نفسك محاصراً، عاجزاً عن تحقيق أي خطوة إلى أمام، وغارقاً في دور الضحية. هذا الشعور بالضحية قد يبدو مريحاً، لكنه يعيق تطورك، ويحكم عليك بالبقاء في مكانك للأبد. بعض لا يستطيع التقدم لأنهم تأصلوا في عقلية الضحية، مما يجعلهم يتوقفون تماماً عن النمو. إذا كنت تعاني من هذا، فقد حان وقت لتغيير نمط تفكيرك. تحمل المسؤولية عن حياتك ليس بالأمر السهل، بل هو قرار جذري يغير كل شيء. عندما نقول إن عليك أن تتحمل مسؤولية حياتك بنسبة 100%، فهذا يعني أنك تختار أن تكون فاعلاً، لا مجرد رد فعل. إن مسؤولية ليست لعبة إلقاء اللوم على نفسك أو الآخرين، فهذا الفعل مجرد تصرف عبثي لا قيمة له، مصدره الأنا المتألمة والرغبة في الهرب من الحقائق. بدلاً من ذلك، تحمل المسؤولية يعني قدرتك على الاستجابة للوضع الراهن بكل وعي وإيجابية. فحتى لو حدث موقف سلبي قبل سنوات، لديك آن في هذه اللحظة القدرة على اختيار كيفية الرد عليه. لديك خيار: إما أن تتذمر وتشكو، أو أن تتصرف بحكمة وقوة. لنتحدث عن مسؤولية بشكل أعمق، ونفهمها من خلال 4 أبعاد توضح ما يعنيه حقا أن تتحمل مسؤولية بنسبة 100% عن حياتك. أولا، يجب أن تدرك أن كثير من الأخطاء التي وقعت فيها هي من صنعك، حتى لو لم تعترف بذلك بسهولة. حقيقة الصادمة هي أنك مسؤول عن أكثر مما تظن. تخيل أن شخصا يقول: أنا أعيش في بلد فقير، ولا أملك الفرص التي يحصل عليها الآخرون في دول أكثر تطوراً. كيف يمكنني بدء مشروع أو تحقيق النجاح في مكان يفتقر إلى البنية التحتية والفرص؟ قد تبدو هذه الظروف خارجة عن إرادتك، لكن حقيقة هي أنك مسؤول عن بقائك في هذه الظروف. ربما لم تختر أين ولدت، لكنك تختار يومياً الاستمرار في هذه البيئة. قد تعترض قائلاً: لا أستطيع مغادرة هذا البلد، لا أملك التصاريح أو التأشيرات المناسبة. هذا صحيح، لكن تذكر أن مغادرة بلد ليست سوى مشكلة مادية يمكن حلها. الأمر يتطلب جهداً وكفاحاً لكسب مال والتخطيط، ولكنه ممكن تقنياً. تحمل المسؤولية يعني أن تعترف بكل الأسباب الصغيرة، حتى لو بدت لك غير مباشرة. تحمل المسؤولية بنسبة 100% يعني الالتزام بعدم إلقاء اللوم على الآخرين أو الظروف. إنه وعد تقطعه على نفسك لأنك سئمت لعب دور الضحية، وقررت أن تنهي ذلك للأبد. الالتزام بهذا الوعد هو طريقك للخروج من عقلية العجز. ثانياً، عندما تفكر بعمق، ستكتشف أن لعبة إلقاء اللوم ليست سوى وسيلة لتغذية الأنا. إنها طاقة مدمرة تستنزفك وتبقيك غاضباً من الظروف أو الآخرين. لكن حين تتوقف عن الغضب وتضع تركيزك على اتخاذ خطوات الصحيحة، ستجد أن الأمور تبدأ في التغير بإذن الله. الأمر لا يتعلق بالمشكلات، بل بكيفية التعامل معها بثقة وعزيمة. أحد الأسباب التي تجعلك تلعب دور الضحية في حياتك هو أنك تتجاهل جوانب تمتلك فيها سيطرة أكبر مما تعتقد. غالباً ما تتوفر لك فرص وحلول لم تنتبه إليها أو لم تبحث عنها بجدية. ربما كانت هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتحسين وضعك، لكنك لن تفكر فيها بعد، أو ربما لا تريد بذل جهد مطلوب. النقطة الثالثة التي أود أن أشير إليها هي أن لديك دائما قدرا من السيطرة حتى في أصعب الظروف. مهما كان الوضع قاسيا، لديك القدرة على اختيار كيفية استجابتك له. حتى في أشد مواقف، يظل هناك مستوى من التحكم يمكن أن تستفيد منه. وهذا يقودني إلى النقطة الرابعة، تحمل المسؤولية يعني أن تدرك أهمية استجابتك في اللحظة الحالية. يجب أن تتوقف عن تكرار أعذار الماضي والتوقف عن الاحتجاج بما حدث لك سابقا. يقول البعض: لقد نشأت في بلد فقير، عائلتي لم تكن ثرية، واجهت أمراضا صعبة، أو تلقيت تعليما سيئا، أو كانت لدي علاقات مؤذية. هذه القصص قد تكون حقيقية، لكنها في النهاية تبريرات تريحك من مسؤولية في الحاضر. مسؤولية تعني التركيز على ما يمكنك فعله آن، تفكير في أفكار جديدة، السعي لحلول إبداعية، واتخاذ إجراءات لازمة. كثير من الناس يهملون هذه القدرة لأنهم عالقون في الماضي، ويستخدمون تجاربهم السابقة كأعذار تعيقهم عن التقدم. لكن حقيقة هي أن الاستجابة في اللحظة الحالية هي أهم ما تملكه. مهما كان ماضيك مليئا بالصعوبات، لديك الخيار لتغيير مستقبلك. ظر إلى أشخاص الناجحين الذين نشأوا في ظروف قاسية للغاية، لقد تجاوزوا معاناتهم وحققوا نجاحات باهرة. للسبب، لقد تعلموا استمداد القوة من ماضيهم، حولوا آلامهم إلى وقود دفعهم إلى الأمام، وجعلتهم تجاربهم أكثر صلابة وقوة. أهم شيء تملكه في حياتك هو قدرتك على الاستجابة لما يحدث الآن، بغض النظر عن مدى صعوبة مضيك. إذا نظرت إلى قصص المشاهير والأشخاص الناجحين، ستجد أن العديد منهم مروا بتجارب قاسية ومؤلمة، لكنهم استمروا في المضي قدما نحو النجاح. كيف فعلوا ذلك؟ لقد أعدوا تفسير معاناتهم بطريقة جعلتهم يستمدون القوة من تلك التجارب بدلا من أن تقيدهم. تلك آلام جعلتهم أقوى وصقلت شخصياتهم. هذا هو مفتاح. عندما تتحمل المسؤولية عن اللحظة الحالية، عليك أن تختار الاستجابة بذكاء وحنكة. تصور أنك السبب في كل ما يحدث في حياتك، كل قرار اتخذته أو لم تتخذه قد أوصلك إلى مكانك آن. أنت من اخترت العيش في هذا البلد، عمل في هذا المكان، بقاء في هذه العلاقة، وحالة صحتك ومظهرك هي نتيجة اختياراتك. قد يكون هذا الافتراض مخيفا، لكنه يمنحك قوة هائلة. إذا قبلت أنك مسؤول عن كل شيء، ستشعر باندفاع جديد من الطاقة والقدرة على التغيير. لن تكون ضحية الظروف بعد آن. يقول البعض: لكن أحياناً أمور حقا ليست خطأي. صحيح، لكن مسؤولية تعني أنك تملك القدرة على التأثير والتغيير حتى عندما لا يكون الخطأ منك في البداية. بدلا من المجادلة وإلقاء اللوم، عليك أن تتبنى عقلية تقول: ستخذ هذه المشكلة كأنها خطأي. لماذا؟ لأن هذا يمنحك السيطرة. عندما تؤمن أن كل شيء يعتمد عليك، ستدرك أن لديك فرصة لتغييره، لتصبح أقوى، وتطور نفسك للأفضل. على العكس، إذا ظللت تؤمن أن الأمور خارجة عن إرادتك، فستبقى عالقا في دائرة العجز. لذا، حتى إن لم يكن شيء ما خطأك، اعتبره فرصة. لأنك إن أحببت أن تكون مخطئ، فهذا يعني أن لديك القدرة على تصحيح المسار وتغيير حياتك كما تريد. قد يكون صحيحا من الناحية الفنية أن بعض الأمور ليست خطأك، لكن العقلية التي يجب أن تتبناها هي: سأعتبر أن أمر خطأي. لماذا؟ لأن هذه العقلية تمنحك قوة. عندما تكون مستعدا لتحمل مسؤولية، فهذا يعني أنك تؤمن بقدرتك على تغيير الظروف وتنمية نفسك فوقها. إذا أقنعت نفسك بأن الأشياء ببساطة خارجة عن سيطرتك، ستشعر بالعجز. نعم، من الصعب في بداية الاعتراف بذلك، لكن بمجرد أن تفعل، ستشعر براحة غامرة. ستدرك أن لديك القدرة على التحرك وتغيير ما تستطيع، وهنا تكمن قوتك. عندما تظهر الشجاعة في تحمل مسؤولية وتسعى بجد لحل مشكلاتك، ستبدأ الفرص بالظهور أمامك. قد يبدو الأمر مذهلاً، لكنه حقيقي. عندما تأخذ 100% من مسؤولية، تتغير حياتك. قد لا يكون صحيحاً حرفياً أنك تخلق كل شيء يحدث لك، لكن تبني هذا الموقف هو خطوة صحيحة للغاية، خاصة إذا كنت تشعر بأنك عالق وتلعب دور الضحية. في هذه مرحلة من حياتك، ربما لم تختبر قوة تحمل مسؤولية بعد. عليك أن تغوص في هذا المبدأ، أن تسبح في عمقه، وتلمس تأثيره في حياتك. ما سيحدث حينئذ هو أنك ستبدأ في رؤية الأسباب المخفية الصغيرة التي يمكنك تغييرها. ستتوقف عن التملص، وستقرر أن تتحمل مسؤولية لتتعلم وتنمو. يمكنك تطبيق هذا المبدأ في كل جانب من حياتك، صحتك، لياقتك، ووزنك. قد يكون لديك جينات تجعلك أكثر عرضة للسمنة، وربما لا يمكنك تغيير ذلك. لكنك ستتحمل المسؤولية عن الأمور التي يمكنك التحكم فيها، كالتغذية والرياضة. لأنك لا تريد أن تفوت أي فرصة، مهما كانت صغيرة، لتحسين وضعك. وعندما تفعل ذلك، ستفاجأ بالنتائج الرائعة التي يمكن أن تحققها.